شي ناس انا بس على مر لا بس ولا بس حب محب شي ناس وخل دون ولا بريالة الفو وداتي فراق جابو ربيك انا بس عيني انا بس ولا بس الحب مهب شي ناس نحشتي ما سوتي وميتي عزيزي الصبري الله يا ميتي فراق جابو ربي ولا بس العمر انا بس انا بس الحب مهب الشناء Break.